بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دار كلها آمين. موضوعنا حسب المنهج اللي كان محطوط مع الخدام جغرافية الكتاب المقدس، هناخد تقريبا 4 مناطق. منطقتين في غرب نهر الأردن سهلين، واحد شرقي واحد غربي. الشرقي اسم في السهول يعني اسمه سهل الشفيلة، والغربي اسمه سهل فلسطين. شرق الأردن هناخد منطقتين، واحدة شمالية واحدة جنوبية، الشمالية بشان والجنوبية اللي هي جلعاد ومؤاب. نشوف الأول غرب نهر الأردن، ونحط خريطة مع فيها أسامي البلاد مع الكلام بحيث يبقى اللي بيسمع شايف قدامه برضو الأماكن اللي احنا بنتكلم عليها. الشفيلة هي منطقة عبارة عن سفوح جبال كررت في العهد القديم يعني حوالي 20 مرة. حدود المنطقة كلها محصورة، اللي بص معانا في الخريطة يعني بين سهل فلسطين من الغرب من ناحية البحر يعني، وجبال يهوذا من ناحية الشرق، من جبال يهوذا عالية. المساحة بالكيلومتر يعني من الشمال للجنوب هي طويلة 161 كيلومتر، من الشرق للغرب 43 كيلومتر. تضاريسها طبعا التضاريس بتاعتها لأن المنطقة منخفضة عن جبال يهوذا، فهتلاقي الارتفاع متفاوت لأن ده وادي بين 90 متر ل 365، ودي بالنسبة لجبال يهوذا أو تلال يهوذا تعتبر يعني أقل من النص بكتير بالنسبة للارتفاع. الأرض هناك يعني فيها تربة، يعني تربة طينية تسمح بالزراعة، يعني التربة فيها يعني سمكها يعني متر لمتر ونص، فبالتالي تخلي الوادي ده ممكن يتزرع فيه بعض المزروعات. الزراعة اللي فيه في وادي الشفيلة قمح وشعير، وفي التربة الصلبة هنلاقي ممكن الجميز، هو شكل التين. وفي برضو بعض الغابات القليلة. المياه اللي في منطقة السهل الشفيلة دي تعتمد طبعا مياهها عامة في الأراضي المقدسة على المطر، لكن هنا في إضافة إن في تخزين للمياه من خلال خزانات بتبقى حجرية وعيون وآبار محفورة في قاع الوادي. الوادي من الشمال للجنوب متقسم لخمس وديان صغيرين، وده اللي هناخده. كل وادي بيمتد من الغرب للشرق وبيمر ببلدان معينة، هي دي اللي هنتكلم عليها. وحسب الخريطة هنلاقي أول من الشمال يعني وادي عجلون، وده مكتوب في الخريطة وادي عجلون أهو تمام. ده بيعدي زي ما احنا شايفين كده، نطلع للشمال وادي عجنون هنلاقي بيت حورون السفلى أو الجنوبية، وبيت حورون العليا الشمالية، وبعد كده يخش جبعون، وبعد جبعون ممكن يروح أورشليم. ده بالنسبة لوادي عجلون. الأحداث اللي في الوادي ده يشوع في حربه مع الكنعانيين لما وقف الشمس أو وقف دوران الأرض يعني 24 ساعة، كان في الوادي بتاع عجلون. برضو الجيوش اللي دايما بتعدي من منطقة الوادي ده، وادي الشفيل عامة، فبالتالي هتعدي من وادي عجلون اللي هو يعتبر في الشمال. طبعا عدت جيوش معادية كتيرة من المصريين من الجنوب والسلوكيين في عصر المكابيين والرومان وغيره. تاني وادي جنوب وادي عجلون، هو مش مكتوب اسمه في الخريطة، لكن المناطق اللي بيعدي عليها من غرب للشرق موجودة. وادي سورق، معروف كلمة سورق دي كلمة عبرية يعني وادي جيد يعني. وادي سورق بيعدي على بيت شمس وبلد اسمها كريات يعاريم، عشان يوصل يعني ل الشرق في الوادي يعني. طبعا اللي باين في الخريطة هي بس بيت شمس، لكن كريات يعاريم مش محطوط محلها في الخريطة. والطريق ده بيت شمس كريات يعاريم يوصل لغاية أورشليم، وده مناسب يعني التاريخ بتاع عودة تابوت العهد. تابوت العهد لما كان عند الفلسطينيين قعد عندهم 7 شهور، زي ما يقول صفر صمير، الأول صح خامس من آية 1 لـ27، عدى التابوت من بيت شمس كريات يعاريم عشان يروح يستقر. طبعا هو يستقر بعد كده في أورشليم. الوادي اللي بعد كده من ناحية الجنوب اسمه وادي البطن. وادي البطن مكتوب هنا في الخريطة باسم وادي إيلة. وادي البطن مكتوب هنا باسم وادي إيلة. هنلاقي جنوب كلمة وادي إيلة جت، اللي هي المدينة الفلسطينية المعروفة اللي منها جلياط الجتي، يعدي من الشرق ناحية بلد اسمها عزيقة وسكوه. وسكوه دي هي اللي حصل فيها، هنشوف بعد شوية، المعركة بين داود وجلياط. وده يوصل السكور لغاية بيت لحم. يبقى الوادي اللي هو وادي إيلة أو وادي سكور بيمشي من جت في الغرب لعزيقة وبعدين سكور وبعدين بيت لحم، تمام؟ دي كان في المعركة خصوصا في سكون، منطقة بالظبط سكون بين داوود وجلياط. بعد كده وادي جفرين في الجنوب، الجنوب على طول موجود هنا في الخريطة باسم وادي جفرة. ده بيمتد في الطريق يعني من الغرب للشرق عن طريق بلد اسمها مريشة لغاية حبرون، يعني يروح لحبرون عن طريق مريشة. ومريشة دي هي بلد ميخا النبي لأنه اسمه ميخا المرشدي. الوادي الأخير في الجنوب خالص اسمه وادي لخيش، هو مش مكتوب اسمه في الخريطة، لكن في بلد لخيش موجودة. طبعا الوادي ده بيروح من الغرب للشرق، من لخيش لحبرون، بيعدي على لخيش وبعدين أدوران وبعدين يوصل لحبرون اللي هي مدينة الخليج، أدوران أو أدورين. الوادي ده غزاه يشوع وصمد ضد الغزو البابلي. الشفيلة عامة من كلها كمنطقة ليها ميزة إنها بتعزل جبال يهوذا، لأنها أقل من نص الجبال في العلو بتاعها، وكانت معبر للجيوش والشعوب اللي جاية ليهوذا. ناخد بعد كده في الغرب، الوادي الغربي التاني في غرب الأردن وغرب الشفيلة، اسمه سهل فلسطين، مكتوب في الخريطة، وهنلاقيه الوادي ده ماشي من اليرقون، وموجودة على الخريطة في الشمال، لغاية جرار في الجنوب، وشرقه اللي هو وادي الشفيلة، وغربه هو البحر المتوسط، وكان في الوقت العهد القديم بيسموه البحر الكبير. مساحته عشان برضو لما نحط البي دي اف بتاع الجغرافيا المقدس في غلطة مطبعية، من الشمال للجنوب 80 كيلو متر، هنا مكتوب 8 لكن هو 80 كيلو متر، ومن الشرق للغرب 16 كيلو متر. شوف التضاريس بتاعة المنطقة، طبعا لأنه قريب من البحر فنلاقيه التربة فيها كثبان رملية. هتلاقيه من الشمال عند أفيق ويرقون ضيق، ومن الجنوب عند جرار وتل عجلون هنلاقيه متسع. الارتفاع في الشمال من عند يافا هتلاقي حوالي 30 متر، لكن عند جرار في الجنوب ارتفاع أعلى شوية من 100 متر ل 150. الأمطار، ودي قاعدة معروفة يعني، في الشمال دايما تبقى أكتر من الجنوب، الأمطار اللي بتنزل حوالي في الشمال 500 مليمتر، يعني 500 مللي دي تساوي كوبايتين مية في المقياس بتاعها، وفي الجنوب حوالي 400 مليمتر، ما عدا الليالي اللي فيها ندى هما حوالي بتبقى 250. يعني باختصار الأمطار في الشمال 500، في الجنوب 400. الزراعة بيتزرع برضو في وادي فلسطين القمح والشعير، عشان كده الفلسطين عبدوا الإله داجون، إله الزراعة اللي كان في المعبد بتاعه قاعد تابوت العهد، وخلاه يقع وشكل رجل نص الأعلى والأسفل زي السمك، وده موجود في صميل الأول 5 من آية 2 لـ5. نيجي بقى للمية، في عيون مائية ودي استخدمها إبراهيم وإسحاق ويعقوب زي ما موجود في تكوين 26. المنازل هناك منازل عادية يعني، تبدأ بدل من الطوب اللبن والمتجفف في الشمس، طبعا لما الشمس تبقى حارقة شوية بينهار ويقع وتتبنى فوقيها، دايما الحديث البيوت الحديثة تبقى فوق، من تحت تبقى ايه الأقدم شوية. الطريق في سهل فلسطين عندنا طريقين، واحد شرقي واحد غربي. الطريق الغربي بيبدأ من تل العجول وغزة، ويمر بأشقلون وأشدود، يوصل لغاية يافا. الطريق الشرقي يبتدي من جرار ويمر على تل الحصى وتل عراني وجت وعقرون وجنيم ولود، ويوصل لأفيق. طبعا بيتلاقى الطريقين عند أفيق، بين أفيق ويافا. أشهر المدن هناك يافا، مشهورة كمدينة أو تعتبر هي الميناء بتاع مقابل لأورشليم، ده سليمان استخدمه في أخذ استلام الأخشاب اللي بيبعتها حرام ملك سور عشان بناء الهيكل، وده موجود في أخبار أيام 2016. ويافا هرب منها يونان في يونان 1-3، وفيها في العهد الجديد معلمنا بطرس قعد في بيت راجل سمعان الدباغ، وده يعتبر سمعان الدباغ واحد من الرسل الـ70، وده موجود في أعمال 9-43. وفي البيت ده شاف الملاية، الرؤية بتاعت الملاية اللي فيها منزلة من السماء، اللي فيها من جميع الدواب. بعد كده في من حاجات المشهورة في الشمال بقعة أونو، دي محصورة بين أفيق ويافا واليرقون وبين وادي عجلون، ودي بيسموها وادي الصناع، ودي مشهورة في النبوات شوية، وادي الصناع ده، لأن الوادي ده كان بيصنع فيه الفلسطين الحديد اللي ما كانش، وده سبقوا فيه إسرائيل بمدة كبيرة، فعشان كده كانوا بينتصروا في الأول، لأن إسرائيل ما عرفتش الحديد إلا يمكن في عصر داوود، وده موجود في صميل الثاني 12 من 19 ل 21. بعد كده هنلاقي في الحاجة المشهورة أفيق في الشمال خالص، وأفيق دي موقعها استراتيجي جدا، كان دايما يتجمع عندها الفلسطينيين، خصوصا في عهد شاول ملك إسرائيل وعهد صميل النبي. أميسا لفلسطين معبر طبعا للجيوش، لأنه بيعدي فيه الطريق الدولي سواء في الطريق الشرقي أو الغربي، عدت منه جيوش مصرية وأشورية وبابلية ويونانية، وحتى في الحرب العالمية وأيام نابليون. نيجي بقى لكده، خدنا واديين غرب الأردن، وادي شفيلة وسهل فلسطين، بعد كده هناخد واديين بتاع ده منطقتين شرق الأردن، بس المرة دي بقى المنطقتين واحدة في الشمال واحدة في الجنوب. أول منطقة في شرق الأردن في الشمال هي منطقة بشان، حدودها هنلاقي كده الخريطة موجودة اهي، من الشمال لجبل حرمون وبيسموه حاليا جبل الشيخ، ومن الجنوب هنلاقي منطقة جلعاد في الجنوب، عند تقريبا يعني جلعاد نهر اليرموك. الشرق هنلاقي جبل بشان وبحيرة تراخونيس في العهد الجديد، والغرب الوادي الأخدودي اللي هو وادي الأردن. المنطقة اتذكرت بشان في العهد القديم 60 مرة، وتشير للخصوبة بتاعة المنطقة. المساحة بتاعتها من الشمال للجنوب 90 كيلومتر، الشرق للغرب 60 كيلومتر. شوف تضاريس المنطقة، في نهر طالع جنوب بحر الجليل اسمه نهر اليرموك. نهر اليرموك ده بيتفرع لكذا فرع، من ضمن الفروع بتاعه في النص اسمه نهر متفرع طالع للشمال اسمه نهر الرقاد. نهر الرقاد ده بيقسم المنطقة بتاعة بشان لمنطقة شرقية ومنطقة غربية. الشرقية بتسمى بتانيا، والغربية بتسمى ببولاني تيس أو جولان. وفي برضو لما نهر اليرموك ده يمشي ناحية الشرق شوية، يعني نلاقيه يفرع فرع اسمه نهر الفارع. المنطقة زي ما هو يمكن باين شوية في الخريطة، طريقة انحدارها من الشمال الشرقي للجنوب الغربي. ناخد بقى الأجزاء بتاعة المنطقة، ناخد الجزء الغربي بعدين الشرقي. منطقة جولانيتيس اللي هي الجولان، فيها طبعا هي منطقة خصبة زرع فيها القمح والشعير زي ما موجود في حزقيال 27:6 و29:18. المطر لأنها في الشمال وعالية يصل ل 1000 مليمتر، وفيها كانت مملكتين قدام ظهروا في أيام، أو موجودين كانوا في الكتاب المقدس في أيام حاربهم داود النبي. في الشمال منطقة معكة أو يعني مملكة معكة، وفي الجنوب مملكة جاشور. منطقة بتانيا اللي هي شرق الرقاد، المطر فيها طبعا لأنها مشرقة شوية مش زي الغربية بولانيتيس يصل ل 300 مليمتر ل 600، وهي كانت بتسمى في العهد القديم كرة أرجوب، موجودة في تسنية 3:13 ل 14، سمت في العهد الجديد بتانيا. كان في المنطقة دي 60 مدينة بأسوار وعوارض نحاس، وده موجود في ملوك الأول 4 ل 13. بعد كده شمال منطقة بشان، في الشمال الغربي جبل حرمون اللي بيسمى حاليا جبل الشيخ، ارتفاعه 2814 متر، والمطر فيه يوصل ل 1500 ملم. التلج بيغطيه معظم أيام السنة، بيبقى شكله جميل جدا، ليه قمة ثلجية تستمر 6 شهور. الجبل يرى على مسافة 160 كيلومتر، عشان كده وصفه داود النبي في مزاميره. أورشليم المنحدرة، أورشليم منحدرة من جبل حرمون، هو ده، أو ساعات يسموه كمان بيعرف باسم سيرون أو سيرين أو سينير، لأنه بيبقى منور. كلمة سيرون أو سينير بمعنى جبل مضيء. فيها هنلاقي في المنطقة من المدن المشهورة برضو قيصرية فيلبس جنوب جبل حرمون، ودي في السكة سأل المسيح التلاميذ من يقول الناس إن أنا، وبعدين اعترف معلمنا بطرس أنت أنت هو المسيح ابن الله. ودي في نص إنجيل مرقس، في مرقس 8 من 27 ل 30. في منطقة هناك اسمها الوعرة، الوعرة هي شرق جبل حرمون، موجودة هنا في الخريطة، تمام. منطقة بركانية، وعشان كده الطرق دي هنتكلم عليها بعد شوية. اللي رايحة دمشق بتتفرع يعني شرق وغرب الوعرة، لأنها منطقة بركانية اللي هي رايحة دمشق. جنوب الوعرة منطقة بتسمى الليمبي أو الملجأ، اللي هي عرفت في العهد الجديد باسم تراخونيس، وكان رئيس الربع فيها فيلبس، موجودة دي في لوقا 3:1. وتراخونيس اسم يعني اسم بمعنى المنطقة الأراضي الممزقة، لأنها منطقة بركانية كلها. وشرق الليمبي تبقى في أرض اسمها أرض الصفا. لما نيجي ناحية الشرق شوية، شرق بحيرة تراخونيس موجودة في الخريطة، هنلاقي جبل اسمه جبل الدروز. والجروز دي الدروز دي يعني نسبة لبعض الناس خصوصا اللبنانيين، يعني ليهم يعني عقيدة باسمهم اسمها عقيدة الدروز. جبل الدروز ده جبل بركاني جنوب تراخونيس، ارتفاعه 1770 متر، والمنطقة بتستخدم للري، وده موجود في حزقيال 27:6 و39:18. المنطقة بقى الجنوبية، يعني هنا خدنا بشان اتقسمت لاتنين، بيتانيا وجلانوتيس. المنطقة الجنوبية يعني جنوب نهر اليرموك اللي هو بيصب في الأردن. المنطقة الجنوبية جنوب اليرموك هنلاقيها يعني برضو تعرف وموجودة في الخريطة باسم حوث يائير، ودي موجودة بالأخص في سفر القضاة. المدن المشهورة في المنطقة كلها بتاعت بشان يعني قيصرية فيلبس، واحنا قلناها من شوية. وفي هنا على الطريق بتاع اللي هو لونه برتقاني اللي هو طريق القوافل، عشتروت، تمام، وقرنين، ودي شمال عشتروت بشوية اهي. وبعد كده هنلاقي بشان، وبعد كده دمشق. في طريقين محليين طبعا قبل الطريقين في المدن الـ10، دول جنوب البحر الجليل، لكن في منطقة في مدينتين هنا موجودين على الخريطة اللي هي هيبوس وجدرا، وفي مدينة تانية اسمها رافانا. الطرق بقى الطريق الدولي اللي هو بيعدي لونه برتقاني لغاية دمشق، ده في النص، بيمر بحوث يائير ويعدي في باشان إلى دمشق. تحت أو جنوب بحر الجليل في طريقين فرعيين، الاتنين يصبوا في أو يروحوا من الغرب للشرق في طريق القوافل. واحد يعدي فوق في الشمال، يعدي بأفيق ومن ناحية بحر الجليل لغاية طريق القوافل، والتاني في الجنوب يعدي بجدرة ويوصل لغاية طريق القوافل عند حوص يائيف. وهنا أفيق، في هنا دي أفيق تانية بنسميها غير اللي هي في اللي قلناها في غرب الأردن، اسمها أفيق، دي عند الآراميين في ملوك أول 20 26. بالنسبة الطريق الدولي للقوافل، احنا قلنا الطريقين اللي بيصبوا فيه اللي بيعدوا، واحد شمال بيعدي على أفيق والجنوب بيعدي على جدرة. الطريق الأساسي اللي هو طريق القوافل ده بيعدي هنلاقيه من حوص يائير لعشتروت لمضيق بتانيا البشان لغاية دمشق، وبيعدي في السكة طبعا قريب منه قيصرية فلوبس. برضو في عند دمشق غير الطريق الدولي هنلاقي من دمشق في فرع غربي، الفرع الغربي ده طريق لونه برضو برتقاني، يتفرع لفرعين الاتنين يعدوا الأردن، نهر الأردن. واحد يعدي نهر الأردن من الشمال مر بقيصرية فلوبس ورايح لسور، والتاني يعدي نهر الأردن مر ببولانيتيس ومملكة معكة ويوصل بعد ما يعدي الأردن لحصور، عشان برضو نبقى فاهمين الطرق ماشية ازاي. يبقى كده احنا يعني عندنا غير طريق القوافل 4 طرق اتكلمنا عنهم. طريق يصب جنوب بحر الجليل في طريق القوافل، الشمال يعدي بأفيق والجنوب يعدي بجدرة. من عند دمشق في برضو طريقين يعدوا نهر الأردن غرب، واحد يوصل الشمال لصور يعدي على قيصرية فلوبس، والتاني يعدي الأردن ويوصل لحصور. صحيح الطريقين الجنوبيين اللي هم أفيق وجدرة بيكملوا بعد طريق القوافل شرق لغاية ما يوصلوا للطريق الشرقي جدا من طريق القوافل، وده طريق صعب جدا انه بيعرض الناس اللي تمشي فيه لهجوم قطاع الطرق. نيجي بقى لمنطقة جلعاد، دي المنطقة الجنوبية من بشام. منطقة جلعاد، جلعاد اتذكرت في الكتاب المقدس 110 مرة، وأحيانا بتشمل شرق نهر الأردن كله. مشهورة جدا جدا طبعا، حدودها من الشمال هتلاقي هضبة بشان، بشان نفسها لأنها عالية، وال او ال نهر اليرموك من الشمال يعني، والجنوب طبعا الشمال هضبة بشان، وجنوب شوية من هضبة بشان هنلاقي نهر اليرموك، جنوب هضبة بشان 30 كيلومتر. الجنوب خالص من منطقة جلعاد يعني هنلاقي مؤاب اللي هي بيسموها مشور، موجودة في الخريطة عند التقاء نهر الأردن بالبحر الميت. من الشرق الصحراء، من الغرب نهر الأردن أو الوادي الأخدودي. كل الكلام ده موجود في الخريطة اللي عندك. نيجي بقى للمنطقة بتاعة الجلعاد. جلعاد من الشمال للجنوب حوالي، أو من عند اليرموك يعني حوالي 76 كيلومتر، تعدي أو توصل لغاية نهايتها عند حجبون. حجبون دي كلمة عبرية بمعنى حساب، لأن دي بداية مؤاب يعني، ودي طبعا الحجبون بيتلاقى في نهر الأردن بالبحر الميت. تضاريس المنطقة، في الحقيقة المنطقة جلعاد برضو عبارة عن قبة مرتفعة بشقها نهر اليابوق. نهر اليابوق هو في النص، وهو دي المنطقة بتاعت نهر اليابوق. نهر اليابوق يعني بيصب في الأردن ويفضل ماشي من الغرب للشرق، وبعد كده ينحدر جنوب للجنوب الغربي. نشوف تضاريس المنطقة برضو، احنا قلنا كده حكاية القبة المرتفعة، كقبة مرتفعة يشقها نهر اليابوق. يعني نهر اليابوق بيشق جلعاد أو بيقسم جلعاد لمنطقة شمالية وجنوبية. طبعا الشمالية المفروض بنسميها اللي هو الجزء من ناحية الأسباط يعني، ده جزء من سبط أو هو ده سبط منس. الجنوب ده تبع سبط جاد. التضاريس بتاعة المنطقة بتاعة جلعاد تتشابه مع جبال يهوذا. نهر اليابوق يبدأ من الجنوب، من عند قريب من ربة العمونيين في الجنوب الغربي، وبعدين يعدي عند وادي فارع، وبعد كده المفروض طبعا بيطلع من الجنوب الغربي للشمال، وبعد كده يتجه غرب. هنلاقي بيعدي على فينوئيل وسكوت، وبعدين محنيين. طبعا دي بلاد مشهورة هنتكلم عنها شوية بعد شوية. ارتفاع بتاع جلعاد حوالي 1247 متر. قلنا الأسباط بيقسمها نهر اليابوق، الشمال منسة، الجنوب من الشمال من اليابوق منسة، الجنوب من اليابوق جلعاد. الطريق بيعدي منها الطريق الدولي للقوافل، هيمر هنا في بالنسبة لجلعاد، هيمر ب ربة العمونيين يعني وحجبون. الزراعة بتزرع في جلعاد لأنها خصبة، القمح والزيتون والكروم، وفيها البلسان، ده طبعا علاج طبي بيساعد على تجلط الدم، وده موجود في أرمية 8-22 وأرمية 46-11 وتكوين 37-25. هنتكلم عن المدن اللي بتاعت جلعاد اللي فيها أحداث كانت مهمة. داود هرب من ابشالوم في محنايم، يربعام الأول خلى فينوئيل عاصمة ليه بسبب مطاردة شيشق فرعون مصر في الوقت ده، أو اللي هو بيسموه عند في كتب التاريخ بتاعت الفرعونية شيشنق. أشهر المدن فينوئيل، دي كلمة مكونة من كلمتين، فينو يعني يرى أو يظهر، إيل يعني الله، دي المدينة اللي ظهر فيها الله ليعقوب وصرعوا على هيئة مصارع ولغاية مطلع الفجر. محنايم، ييم يعني اتنين جمع يعني، ففيها يعقوب هو آتي من عند لابان من أرام، شاف جيشين من الملائكة عشان كده سماها محنايم جيشين. وفي السكوت، ودي غير سكوت بتاعت مصر اللي في محاذية لخليج السويس، اسم سكوت يعني مظلة، دي عمل فيها مظلات يعقوب وارتاح في المنطقة دي. في العهد الجديد جلعاد تعتبر برية، وفيها المدن العشرة اليونانية اللي عمل فيها ربنا يسوع المسيح المعجزة اللي هي بأربع غزة فيها 4000 شخص، وكان اتفضل 7 أفف. نيجي بقى لمؤاب. مؤاب في الجنوب، جنوب جلعاد. طبعا مؤاب يعني اسم عبري معنى من الآب، لأن مؤاب وعمون دول ولاد لوط من ابنتي، ودول موجودين في موجود الكلام ده في تكوين 19. حدود المنطقة بتاعت مؤاب طبعا هي جنوب جلعاد، من الشمال هتلاقي جلعاد، من الجنوب جنوب البحر الميت يطلع نهر كده اسمه نهر زراد، في الشرق الصحراء، في الغرب البحر الميت. المنطقة من الشمال للجنوب طويلة 90 كيلومتر، ومن الشرق للغرب حوالي 35. تضاريس المنطقة، طبعا في عندنا نهرين، نهر في الجنوب زراد ده قلناه، نهر أرنون ده يقسم منطقة مؤاب لقسمين شمالي وجنوبي. الشمالي ورثوا سبط رأوبيم، والجنوبي رأوبيم آسف يعني ورث المنطقة كلها، لكن نهر الأرنون يقسم سبط رأوبيم لجزء شمالي وجزء جنوبي. نشوف برضو الأمطار والارتفاعات. المنطقة الشمالية اللي هي شمال أرنون ارتفاعها 1100 متر، عند جبل الضباب اللي هو عند مشور هنلاقي موجودة في الخريطة، هي دي جبل الضباب. أقل ارتفاع في الجنوب يصل حوالي 700 متر. شرق البحر الميت، منطقة بتاعت البحر الميت اللي من ناحية الشرق يعني، هنلاقي الصخور لونها أحمر. وادي أرنون ليه عمق حوالي 700 متر بعرض 5 متر. الأضباط الموجودة زي ما قلنا، رأوبيم ماسك كل منطقة شرق البحر الميت، لكن في الشمال شمال ميشور أو حشبون هنلاقي جلعاد. المطر في الشمال طبعا هيبقى أعلى حوالي 400 مليمتر، وفي الجنوب هنلاقي 250 مليمتر. الزراعة القمح والشعير، منطقة طبعا مؤاب مشهورة بالرعي، وده عشان كده ميشع ملك مؤاب اللي هو صاحب اللوح بتاعه المشهور الموجود في متحف بريطاني، كان بي بي بي بيدي ملك إسرائيل بالأخص أخاب سنويا كجزية عليه، يعني حوالي يعني 100,000 جزة خروف و1,000 كبش، وده موجود في ملوك تاني 3 4. الطرق في هنا طريقين، طريق القوافل العادي اللي هو لونه برتقاني موجود عندكم، في طريق شرقي ده يمر في الصحراء يمر بمشور. طريق القوافل معروف يعني يمر بديبون وميداد ميداديا وحشبون. أما الطريق الشرقي الغربي لا الطريق الشرقي ده يعني، وطبعا الطريق للأسف الطريق الغربي قلنا بيمر بديبون وميدادية وحشبون وربة. أما الطريق الشرقي اللي هو في الصحراء ده معرض لكتير للغارات، وغيره. يبقى كده احنا خلصنا شرق نهر الأردن في 3 مناطق، وغرب نهر الأردن منطقتين. الـ3 مناطق هي منطقة بشان ويحدها في يعني يفرقها، اللي هي نهر اليرموك في جنوبها، بين اليرموك وبين بين حجبون اللي هي منطقة جلعات كلها اللي فيها سبط جاد. يقسم المنطقة سبط جاد أو جلعاد نهر اليابوق. طبعا شمال اليابوق ده سبط شمال اليابوق جزء من اللي هو منسا، وجنوبها اللي هو جلعاد. أما بعد دول منطقتين، بعد حجبون عند التقاء نهر الأردن بالبحر الميت يبدأ منطقة مؤاب اللي هي فيها سبط رأوبيم كله، وشقها بتاع ده نهر الأرنون، وجنوبها يحدها من الجنوب خالص نهر الزرات. يبقى كده خدنا أما المنطقة الغرب نهر الأردن اللي هو سهل الشفيلة وسهل فلسطين. يبقى إن شاء الله المرة اللي بعد كده هناخد وادي الأردن وجنوب الأراضي المقدسة. ويبقى كده خلصنا المرة الجاية إن شاء الله، يبقى خلصنا منطقة جغرافية الأراضي المقدسة بالتفصيل، وفيها كل المدن الشهيرة سواء في القديم أو الجديد. وربنا المجد لا دائما أبدا.